صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. كان ذكرنا وذكرنا لإخواننا أن نبهناهم على كتاب أقوال المالكية في أقوال المالكية وأقوال أئمة المالكية على الصوفية. هذا الكتاب ذكرنا في آخر جمعة صليناها، وكتاب كما ذكرنا يومها من تأليف وجمع بعض إخواننا طلبة العلم الذين نعرفهم من سنين، وما زال عند إخواننا هؤلاء نسخ موجودة. والكتاب كتاب طيب مبارك، فيه جمع أكثر من 30 عالم من أئمة المالكية عندهم وجهة النظر في هذا المنهج الذي وجد الآن بين الناس. فالإنسان يتعلم ويتفقه، خاصة عند الناس في هذه البلاد ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك، فحري بهم أن يعرفوا رأي أئمة المالكية في هذه المسألة. كتاب في نسخ موجودة منه الآن عند بعض إخواننا معنا في مصر. الأمر الثاني، بعض إخواننا سأل قبل فترة، قال لي بعض الناس يرى أن التعقيب هذا والمداومة عليه ربما دخل في البدع، يعني من عمل كتب على الجمعة. طيب دي ما يعني ما بدعة؟ هل النبي كان بعد الجمعة بيعمل؟ أقول أولا، جاء في الأخبار في السيرة أن عبد الله بن أبي كان يقوم بعد الجمعة ويقول، فهو منافق رأس المنافقين، لكن يريد أن يغطي على نفاقه، يقول يا أيها الناس هذا رسول الله أيدوه انصروه، يقول هذا بعد الخطبة النبي يسمع ويتم. فدل ذلك على أصل المشروعية، إن هذا لو كان ممنوعا لقال له النبي لا تفعل هذا. ثانيا، الأمر في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا الأمر قال العلماء يدل على الإباحة، بمعنى حظر على الناس بعد الأذان الثاني، حظر على الناس البيع والشراء، وألزموا بالحضور إلى إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعدين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا على قاعدة الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، إذا ربنا حظر شيء منعه بعدين أمر بها يدل على الإباحة، قوله تعالى في سورة المائدة فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد حرام على المحرم، أحرم بالحج ما يصيد، بعد ما يتحلل يجوز له يصيد. لو واحد أخذ على ظاهرة أول ما يتحلل يقول لك ده إلا الأرنب ولا حاجة، لأنه الله قال فإذا حللتم فاصطادوا، لا نصيد ولا صيدة. يكون البعثة مطالبة بإنها تجيب له أرانب تفكها عشان يحل ليش لأرنب، وإلا ما معنى هذا؟ ما معنى وإذا حللتم فاصطادوا؟ قلنا قبل لا تصيدوا لازم، لا، المعنى حل لك ما كان ممنوعا عليك قبل إحرام، وليس بلازم أن تصيد صيدا، ليس هذا الذي يفهم. ثم ما رأي هذا القائل لو قلنا له أسابيع الدعوة في المساجد يقول له يقام أسبوع محاضرات ثلاثية رباعية دورة في الأجرمية دورة في الواسطية، لو قال له هذا كل هذا من البدع، ما هو جوابه؟ جوابه على ذا هو جوابنا على هذا. هذه مسائل التركيبية الفقهية ليس فيها إن شاء الله الأمر فيها في ساعة بإذن الله تعالى. الآن أريد أن أذكر أمثلة تدل على سعادة الأوائل لما قاموا بهذا الدين، لما قاموا بهذا الدين. قصص صحيحة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. تقول عائشة ربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أو بعض بيوت نسائه فقال هل عندكم طعام؟ النبي قال يأكل حاجة، معناه ما بيجي، معناه جائع ولا شبعان، معناه جائع، يعني ما قال كده ساكت يعني. فتقول له ليس عندنا شيء، يقول إذن فإني صائم. أولا الحديث فيه دليل أن النبي لا يعلم الغيب. لا لا عندكم شيء لكن حينا أقول فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. لو كان يعلم الغيب لما سأل هذا السؤال أصلا. هو يعلم ربنا يعلم الغيب. ثانيا العدم والفقر ليس سببا في الشقاء والتعاسة إن وجد الإيمان. كثير من الناس يقول لك نحن نعيش حياة طيبة في أسرتنا الكبيرة والأسرة الصغيرة ونعيش في المؤسسة وفي المسجد إذا كنا في بحبوحة من الدنيا. يعني إذا كان الأوضاع مرتبة والأوضاع سليمة وهي حاجة في محلها يعني بنكون مبسوطين. لكن أول ما تقل الحكاية دي ما في حاجة خلاص ثاني ما لا مطاق. المرأة ربما قالت هذا عن زوجته تقول لك اللي بعدين ما بنحب معه ليه؟ مفلس. شفت ابنك مفلس؟ ما بيقبل أي كلام وأي كلام يحلله. يعني مثلا قالوا له يا أخي جيب لك بسكويت للأولاد. بسكويت الليلة بس يعني عشان ما عندي حاجة. قصدك شنو يعني؟ ما زمان ما عندي ما قعدت تقول لي لا ده تفتشوني وعايزين كذا وتوروني وأنا صغير. يجيب لوازم وهذه أجزم لك أن الشيطان يمليها عليه يبل فيه يعني هو كلام عشان موضوع بسيط جدا يضخمه ويقول ده دفع دليل عليه أنه الموضوع ده موضوع عنده أبعاد. تجيت من أهلك بيتين أمباري أمك شريكة في المؤامرة من تجي من أمها بتجي من وهكذا يأتي الشيطان في تهاويل وأشياء. أما رسول الله مش ما في حاجة قبلة بيتين ما في سؤال زيك ما اديت له خبر ليه ما في سؤال زيك اسال لو جانا ضيف ما في سؤال زيك ردة الفعل شنو فاني صايم ما في اي شكرا لله تعبد الله. واحد لسه ممكن من بعض من الله خلاقه يقول لك انت اسال الصايم لا ما في حاجه يعني لسه عبد الله شنو تفطر بشنو لا حقه تامني موضوع الفطور وبعدين تخش موضوع الصيام لا فاني صايم ما ناقش أي حيثية بتاعت ما في حاجة فإني صائم هكذا يعبد الله ويقبل على الله وتستفيد الأمة من هذا أن الصيام النافلة لا يشترط فيه تبيوت النية. ما هو ما ناوي من اللي يصوم شيء ما ناوي لأنه كان داري ياكل عندهم شيء ما في. إذن فإني صائم فإني صائم. كذلك يدخل دارهم. أنا أريد أن أنقل صور مشرقة ولن تجد أسعد من بيت النبوة. يدخل داره فيشتم رائحة لحم في لحم في قلبه. قال من أين لكم هذا؟ ده من وين؟ ده زي كبير صح؟ ما عارف يا أبو. قالوا هذه صدقة صدق بها. فقال هو لكم صدقة ولنا هدية. تقول من لنا هدية تقول لكم صريح. وجعل يصيب من هذا الطعام. وكذلك يأتي وإما في هذه الحادثة نفسها يلقى رافع بن خديج ويقول يا رافع ناولني ذراع. ذراع كان يحب الذراع فيناول الذراع يأكله سراسة. ناولني ذراع فيناوله الذراع. ثالث ناولني ذراع بعد أربعة أو قال بعد اثنين طبعا فيها ذراعين الأول والثاني. قال ناولني ذراع. قال يا رسول الله وهل في الشاة إلا ذراعات بعدين بس وبعدين أكلهم. قال أما لو أنك أدخلت يدك وناولتني لظللت تناولني ذراعا ذراعا ذراعا. يعني أنت ما لك كنت نخبيتك وجيب شوف حي ولا حي. فهذه معجزة. هذا الحديث مذكور في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك يأتيه الضيف ليلا وليس في بيته شيء فيقول لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله. يعني الضيف الليلة ما في حاجة يضيفه. يقول بعض الصحابة أنا. قد تتخيل ابن عثمان التاجر وأنا أبو الصديق. لا رجل من أحد الصحابة وليس عنده في بيته إلا ما يكفي الصغار بقدر الوليدات طيبة لكن الظهر قوي الظهر قوي الزوجة جاهزة وإلا كان يقول كده بس رسول الله دقائق بس عندنا جماعة جاي كيف الوضع كيف من وين وفي شنو ما لك وراح عندك ليه النبي حدثك ما تخلي عنده قروش لا إطلاق ها جابوا له طيب بسيط شوف شوف شوف الخارطة شوف الترتيب علل الصبية بشيء حتى ينام أشغلوه كده بحاجة ما كان في سبيس تول ولعوا القدرة وخدت له حجات والأولاد عنوا القدرة تغلب على أمل الانتظار نام الصبح والطهور انتهى جابوا الطعام قليل أطفي المصباح الغرفة الثانية أطفي فانوس قفوه تظاهري من أكل ما يقول معنى الخير النبي أرفع يدك لزيلة ساكت هو كذلك فأكل والضيف كل الطعام فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله عجب من صنيعكما مع ضيفكما البارحة استعداد لعمل الخير رجال نساء مؤمنات أطفال ذات ربنا مبارك جو وإلا لو كان دول ما صغلق بابه مش لو نام الصغار وأكل الضيف ونال الناس والفضيلة العظيمة من يضيف من يضيف ضيف رسول الله هكذا ما عنده شيء أبدا وهكذا ما كان العدم ولا كان الفقر ولا كان العوز بل هو عن بعض الصالحين أنه والصالحات إذا خرج إلى العمل تقول له المرأة الصالحة يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا حلال فإنا نصبر على الجوع ساعة في الدنيا ولا نصبر على النار ساعة يوم القيامة انت ماشي تشتغل الحلال الآن بعض النساء يقول له الصرف في الويل والله ما هي الناس كلها بعد تمشي من جيل صح صح انت ما لا تمشي من جيل لا انت موضوع خصوصا يعني هي لا تبالي تمشي النار وديه النار وكم من ضحايا كان السبب هو هذا لا يجد معينا على الخير ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه صوره اخرى في ليل مهموم مشغول ده من اغنياء الصحابه شوف سبب همه مهما قالت له زوجته ما لي اراك مهموما تواجب المراه المسلمه تجاه زوجها ما لك مهموم قال حضرني مال كثير لا ادري ما اصنع به الدنيا كثير اللي عندي الاف من الدراهم وانا مشغول بها قالت لا تشتغل بها فرقها في اهلك وعشرتك تصدق عليها اهلك قال جزاك الله خيرا من حليله الصالحه وقام ووزع هذا المال على قلبه سعاده عائشه رضي الله عنها ياتيها العطاء من بيت المال فتجيب الجاريه وتجيب الصرف تربط كل كيس صره تقول لها ادفع هذه الى فلان هذه الى فلان وعائشه صائمه بعد قليل قالت لها هل عندك طعام قالت يا عائشه ما ابقيت شيئا للطائف هل اخبرتيني يعني كانت تكلميني يعني ليست هي صائمه وعزاله او فقط وهكذا كانت هذه البيوت تاتيها البركه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان يقول احدهما اللهم اعقب منفقا خلفا ويقول الثاني اللهم اعقب ممسكا تلفا اختم لك بصوره من جانب الاخر ابو طلحه نفسه عنده ولد صغير وفي حال الخبر يتركه مريضا ويخرج في غيابه مات الصغير زوجه ام سليم الانصاريه وانس بن مالك فلما جاء قال كيف حاله ولد كيف قالت اسكن ما يقول ساعة ساكن سكون ما بعد سكون سكون نهاية. فهم هو أنه حال مالا مستقر ويتنعي وأراد الهلال نومان يعني غاب عن حركة فأنا عن الوجه. قال وتهيأت لزوجها فأصاب منها ثم بعد ذلك قالت له يا فلان أرأيت لو أنك ألقيت عاريا ثم أخذت منك أكنت تغضب؟ قلت لك أمانة ولا عايز الأمانة تزعل؟ قال لا تزعل بيش أمانة. قالت احتسب ولدك عند الله يعني صاحب الأمانة شاء الله. وما المال والأهلون إلا ودائعه وعما قليل تسترد الودائع. فغضب قال بعد هذا قال لك كان كيف يدك بعد أن فعلت وفعلت وذهب إلى النبي يشكوها. وهنا في مهمة المرجعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي غياب النبي ورثت الأنبياء العلماء. لكن السابقون يقول لك أنا أحسن شيء النادي فرق شوي ما لك زعلان كده يا أخي البلد دي مرة ما عندها إحساس ولا عندها شعور وقلبي ميت ولو قعدت معاهم تكون ما في أي فايدة. هؤلاء القرناء الشياطين هؤلاء تلاميذ إبليس نواب يخربون البيوت أي بوجه آخر. يقول له أحكي لك أنا ناس عندنا واحد فتح الباب لقانا ما قال له أقول لك أنا لقينا من إيه رضي الله عنه يقول لك هنا أين المنقبة في هذا؟ أين الفضيلة في هذا؟ النبي قال له إني لأرجو الله أن يبارك لكما في ليلتكما. الدعوة النبوية دي مقابل شنو؟ صبر. ما نكدت عليهم ما جري قال حي بنحلك عنا في البيت في شنو؟ ولدك ما تبين انت وين؟ قال في الجوال انت ما عارف وين الكلمة حاول تضرب على راس كل خمس دقائق معناه ما هم منك معناه ما مشغل لا بل الحياة تعرف الآن من العادات السيئة حداد غير الزوجة شهور. الزوجة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة على زوجها. حداد اليوم يا جماعة لا يحل حرام عن حرام عليك. بعض الناس سلف سلف قالت ابن عمها مات سلف وهي في حداد سلف. بعض الرجال ضاق طبعا من هذا سنة والحياة ليست على نمطها هما مضبوطة ما في أي معلم الأعياد تأتي كغيرها من الأيام. فسنة مرت بعد سنة أظهرت نوعا من التحلل من هذا الحداد وتعالى قالت إلى مالك شديد ما طبيعي كيف بدأت يعني تراعي اللي في سنة قالت ما خلاص تبين سنة قال لا لا أنا كمان في لي سنة تعيس رأيت رأي الله سائلا رحمه الله كمان أنا ثاني سنة من حد سنتين سنتين هذا لا هذا من أسباب الشقاء وتجي الأسئلة هذا الزوج عنده ممارسات غير طبيعية هذا الزوج أصبح يذكر بعض النساء عينه طلق طيب لماذا لا يفعل هذا وأنت منذ سنة لا يعرف عنك شيئا. انظر إلى تلك الصالحة المسلمة المؤمنة أسعدته في يوم المصاب ونال بهذا البركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد من هذه الليلة غلام هذا الغلام جاب 10 أبناء كلهم يحفظ القرآن. إني لأرجو الله أن يبارك لكما في ليلتكما. أقول لك حذارك أن تقصر هذه الدعوة على تلك الليلة. لا كل من حدا من الأسر والبيوت حذو الصالحين نال ما نال الصالحون. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونلتقي بهذا القدير سابقا.